والسلام على سيد المرسلين. نرحب بكم طلبة وشاطرة وعمالا في هذه الجلسة الكريمة في مائدة العلم في مناقشة رسالة الدكتورة الأولى في العلوم الإسلامية ولجنة مكونة لهذه المناقشة الدكتور محمد مقبول توصيل رئيسا والدكتور يحيى إسماعيل رضوان مقررا ومشرفا والدكتور رضوان بن عبدية عضوا مناقشا والدكتور نورالدين عبادي عضوا مناقشا والدكتور محمد علي قرطوس عضوا مناقشا والدكتور مصطفى غازي عضوا مناقشا فيلتحق بنا فريقا ان شاء الله. وفي تقريرية المناقشة لا يحتاج إلى التعريف فكم تعرفون قبل الأساتذة الكرام جيدا. وبدون إطالة نحن نريد الكلمة إلى أقوال الباحث أن يعطينا نكتة عن ذكرتهم بعنوان الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق بحيث لا يتجاوز 20 دقيقة قد يتفضل مشكورا. على آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. سادة العلماء، زملاء الباحثين، إخوان الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فيعتبر موضوع الجدل واحدا من أهم الموضوعات وأكثرها حقية لدراسة البحث. فهو موضوع يتناول منهجا يعتبر في العقيدة الإسلامية من أول يوم أرسل في بيانها رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخدم منه القرآن الكريم وسيلة إلى إتمام الفصول الراغبين للعقيدة الإسلامية الموجهة ووسيلة إلى إقناع أولئك الذين يتوفر لديهم الاستعداد لتقبلها والحرص على سمع أمرها من جهة ثانية. وقد انتفى العلماء المسلمون من توجيهات القرآن وأساليبه في هذا المجال، فاتخذوا من الجدل وسيلة إلى إقناع مخالفيهم برأي، حتى تحول لديهم إلى قناعة يلجؤون إليها إذا ما أرادوا تناول المسائل وتبادل وجهات مغاربهم. فلم يكن الجدل وسيلة إلى إفهام إقناع مخالفي العقيدة الإسلامية بمكة، بل كان وسيلة كذلك إلى مناقشة وإقناع المسلمين فيما بينهم، وخاصة في الشهور والآراء العلمية المتعلقة بالعقيدة وضوء الجدل ووصوله ومسائل التفكير والحديث. وذلك ما يظهر من خلال الرجوع إلى مؤلفات علماء المسلمين في سائر علوم الشريعة الإسلامية المتنوعة، حيث نجدها حافلة بالمسائل الخلافية التي يسلكونها بطابع جدلي بحت يعتمد على إرادة الرأي والرأي المبالغ وعرض أدلة لكل رأي ومناقشة إلى مناقشة هادئة هادئة. ولم تلتفت إليها أي الباحثين بتحسينهم، فلعل الباحثين يتوجهون إلى هذا الموضوع ويتناولون على هذه الكتب. ما هو كتب الموضوع؟ الكتاب أن الله عز وجل المكون إلى إتمام هذا الجهد على قدر طاقته التي هي معرفة على كل حال، فله سبحانه وتعالى الحمد والثناء، وأود أن أشكر كل من له فضل علي في هذا الموضوع خاصة، ولعل أحق الناس بهذا الشكر هو أستاذي الجليل طريق الشيخ الدكتور إسماعيل يا جلوان رحمه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية الذي أضاف على عام النحو من بدايته إلى نهايته. وقال أبو بكر أن المرء أبدى عليه من ملاحظات ما شاهد كثيرا من تقدم في دينه وتحكيمه. وأرى من شبه الكرم وزاعة الفكر أجعلني آجم عن الوفاء بشكره وتحسينه حتى أبدا. ولأني أسأل الله عز وجل أن يجازيه بخير ما يمكن محسن على إحسانه. وأجل ذلك أصبت بالشراء على المثل الذي أقامه من أقل تغذى وتجشه عن قراءته. كما قلت للأساس والجملاء والقصاء الأخر الذين كانوا يشجعونني على الإمام البحث أو الذين تعبدون بتوحيد الله ومنكر الله وهم كثيرون. وأشكر أسراف وأساس بكل صدورتي بجمع الكتاب الذين يجندون برعايته وأخذ بكتاب الإسلام والكتاب. فلهذا الجميع شكر الإمام وخالد رحمة الله والسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى هذه الخير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني مشكور فالتقدم المشكور إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن الباحث في هذه الرسالة الموسومة الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق قد استقرأ عناصر موضوع الجدل استقراء جيدا تناول فيه نشأة هذا الفن ومراحل تطوره، ألا أن الملاحظ من هذه المنهجية لم يخرج عن منهج المتقدمين حيث سار على طريقتهم في عرض المسألة بذكرها والتمثيل لها مباشرة مدمجا من ناحية النظرية والتطبيقية، كما أنه من ناحية أخرى لم يتمكن الباحث من التأصيل الجذري للبحث بحيث أنه لم يخرج في سائر بحثه عن النقل المجرد في أقوال العلماء وآرائهم، كما أن البحث اقترن به حشو عريض سواء في التعريفات والإطالة فيها والاستطرادات الخالية من فائدة أو في التوطئة وبعض المقارب والمباحث، كما يلاحظ أيضا خلو البحث من ترجيح في الخلاف واقع في المسائل الجدلية، كما يوجد فرق ظاهر بين علم الجدل وعلم الفلسفة. أما من ناحية شكلية عبر الباحث خطته بطريقة غير متجانفة تفتقر إلى ميزان المساواة بين الفصول والمباحث والمطالب وعدم الترتيب بين كتب تراجم بحسب وفيات أصحابها وبعض المباحث خالية من ذكر المصادر واقتصار في بعض الأحيان على تخريج الحديث من مرجع واحد مع عدم ذكر الصحابي أو الحديث، وفي بيان بعض المسائل الأصولية يقتصر الباحث على مرجع دون المصدر مع خلو البحث طارة عن الإحالات في الهامش، وهذا يدل على تقصير الباحث في هذا الجانب مع وجود جملة من الأخطاء المطبعية واللغوية. وأريد أن أعرج إلى كل هذه النقاط المذكورة ولكني أقتصر على الأهم ثم بعض الملاحظات التفصيلية، وأود أن أقول في آخر المطاف كلمة مختصرة عن الجدل في عقيدة أهل السنة والجماعة والله الموفق كل هذه إلى توسبيل. وفي نبل الوقت فإن الأخطاء اللغوية والمطبعية الواردة في الرسالة المصومة على ورقتنا هذه فإني لا أتعرض لها وسأوفيها لصاحبها بعد نهاية المناقشة إن شاء الله. أولا في فهرس الموضوعات في صفحة 523 ذكرت أن الطالب عرض الخطة طريقة غير متجانسة تفتقر إلى ميزان مساواة بين الفصول ومباحث المطالب. في الباب التمهيدي فصلان، الفصل الأول بخمسة مباحث والفصل الثاني بثلاث مباحث، وفي الباب الأول منه الفصل الأول منه بأربعة مباحث وفي كل مبحث مطالب ما عدا المبحث الثاني فهو خال من المطالب. لما الفصل الثاني ثلاث مباحث وعدد مطالب فيها يربو عن عدد المطالب في الفصل الأول بحيث نجدها تصل إلى أربعة مطالب بل إلى خمسة بخلاف الفصل الأول وتراوح بين مطلبين وثلاث. أو الفصل الثالث أربع مباحث والمبحث الرابع خال من المطالب. أما الفصل الرابع فيه أربعة مراحل كلها خالية من مطالب لما لم ينتهج الباحث فيها منهجا واحدا. وفي الباب الثاني في الفصل الأول يتضمن سبعة مباحث ومطالب كل بحث اثنين وثلاثة. الفصل الثاني يصل عدد مطالب في بعض المباحث إلى سبعة أو ثمانية مطالب، وكذلك في المبحث الثاني والمبحث الرابع. وفي الفصل الثالث أربع مباحث مع نفس الملاحظة السابقة بالنسبة للمطالب. وفي الفصل الرابع خمسة مراحل مع الملاحظة السابقة. فعلى العموم فإن الخطة تحتاج إلى تجانس وتوافق وتوازن بين الفصول والمباحث ومطالب في البحث، علما أن باحث غالبا ما يهمل المطال وأقصى تماما الفروع والفقرات. نعود إلى صفحة 2 في الباب التمهيدي. الباب التمهيدي يفتتحه بتوطئة. إذا وجد الباب التمهيدي فلما التوطئة أولا، ثم تتكرر هذه التوطئة في صفحة 2 وصفحة 4 وصفحة 106 وصفحة 108 وفي 234 وفي 416 و16 400 وفي 19 400 وفي 24 400، كلها توطئة ومخالف المنهج الأكاديمي. في صفحة 117 في مبحث ثاني تعريف الاصطلاح للجدل، الإطالة في التعريف الاصطلاح للجدل في تسعة أوراق من 117 إلى 125 كلها للتعريف الإصلاح للجدل. كذلك في صفحة 124 في تعريف المخاط ذكر الباحث تعريف المخاط وفيه ستة أسطر إلا أنه لم يذكر المحترضة أين محترضات هذا التعريف. في صفحة 126 العبارة في المطلب الأول في اللغة في السطر الخامس من الأسفل اقرأ لنا هذه العبارة واستعمال النظر. واستعمال النظر في الفقر أكثر من العام وفي الفقيرة أكثر من الفقر. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهل يفهم من هذا نفي رؤية الله يوم القيامة؟ جمال النظر في البصر أكثر عند العامة، بمعنى أن العامة يستعملون النظر، أما عند الخاصة في البصيرة. ثم استدللت بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. العبارة مهمة لنفي رؤية الله يوم القيامة، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة. نعم. البصر غير البصير، وذكر البصير عند الخاصة معنى أنه لا يرى. والأولى لك أن تبين ذلك للهامش في صفحة 154. في المبحث الثاني، مفهوم الحد لغة، ذكرت تعريف أبي يعلى في العدة والباقلة والتقريب والإرشاد البادي في منهاج والشيرازي في شرح اللغة. فهل هذه كتب لغوية؟ لا تقول الحد لغة، هل المبدأ الأكاديمي الرجوع إلى كتب الاختصاص أم الرجوع إلى كتب الآخر؟ هل كتاب العدة والمنهاج والتقريب بالنسبة للباقي اللاني هذوما؟ مش اختلاح، هذا كل لغة. باصطلاح يأتي في الصفحة 155، أما هذا سيأتي في حد اللغة اصطلاحي. أستاذ لغة إذا هذا ما يأتي تحت هذا العنوان. إذا كانت تدمج اللغوي والاصطلاحي تحت عنوان اللغوي هذا لا يستقيم مع العنوان الذي ذكرته. نرجع إلى صفحة 150. أقرأ لنا الفقرة الأولى. وكان أهل الحديث، وكان أهل الحديث على اقتصاد روايتهم وحفظهم للحديث ورده ودرايته ورجالته وزمنه على جرس من القبول والكسب وعاجز عن الجدال والمرافق ما قص المنظر. هل يصف البحث أهل الحديث لأنهم أهل خمول وكسل؟ ما معنى هذه العبارة على جانب كيف؟ أنت توافقه؟ لا، أنت أدرجته ها هنا على سبيل على سبيل الموافقة. ثم ذكرت وقال الفقر الرازي، ثم لم يذكر الرازي الخمول والكسل. أقرأ عبارة الرازي. ثم أصحاب الحديث فكانوا قابلين لأخطار رسول الله إلا أنهم كانوا عاجبين عن النظر الجدال، وكلما أورد عليهم أحد من أصحاب الرأي سؤالا أو اشتبه أخطاروا في أيديهم عاجبين ومتعشرين. طيب، هل وصفهم بالخمول والكسل؟ هذا كلامك ليس كلام، هذا الوصف من كلامك، وهذه فرية عظيمة كما ذكرتها هنا، يجب على الباحث أن يتراجع عنها ويتوب ويزيلها من رسالته، ويكفيهم فخرا وشرفا أنهم حفظوا لنا هذا الدين بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الآثار السلفية من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هذه علوم أهل السنة التي تقترن بها العصمة، الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. إذا تجتمع الأمة على ضلالة ومخالفتهم هي مخالفة القرون المفضلة. لذلك نجد أهل الحديث يلتزمون موقف التعظيم لنصوص الكتاب والسنة، لأنهم يعتقدون أن كل ما تضمنه هو الحق والصواب وفي خلاف الباطل والضلال، كما تزموا في قواعدهم عدم جواز الاستدراك على الشارع لعصمته لما تقرر بالأدلة والبراهين اليقينية أنه ليس في الشرع ما يخالف مقضيات العقول الصحيحة، وليس في العقل الصحيح ما يخالف نصا صحيحا صريحا من نصوص الكتاب والسنة، بل كل ما يظن أنه يخالف الشرع من العقل يمكن إثبات فساده في عقل صحيح صريح يتبين أن تلك المخالفة مجرد ظن وتوهم. وسكوته ليس عن عجز أو خمول أو كسل كما وصفه الباحث هداه الله، وإنما التزم خاصة في مسائل الاعتقاد والإيمان السكوت عما سكت عنه السلف. فكل مسألة سكت عنها الصحابة والسلف الصالح وكل ما فيها إلا كان السكوت عنها أولى وأليق، ولم يأتي فيها الخلف إلا بباطن من القول وزور. فأهل الحديث كانوا يعلمون أن النجاة المحضة موقوفة على متابعة مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا إنما يعرف عن طريق السنن المروية والآثار الصحابية. أما أهل الكلام والتصوف الذين هم أبعد الناس عن معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مستغنين عن ذلك بالمحارات الفلسفية والخيالات الصوفية، مع اعتراف بعضهم بقلة بضاعته في الإرث النبوي، حتى ولو اطلعت على مصنفاتهم لا تكاد تقف على آية كريمة أو حديث شريف أو أثر عن صحابي شاهدين على أنفسهم بالجفاء، حتى أن هيبة النصوص سقطت من نفوسهم وضربوا النصوص بعضها ببعض أو عارضوها بآرائهم وأقاموه علما وعملا، وإن أحسنوا المعاملة مع النصوص أعرضوا عنها بقلوبهم وعقولهم ولم يستدلوا بشيء منها. بل أهل الكلام والفلسفة أكثر الناس استراب في ما لاحظه الشيخ مصطفى عبد الرزاق، وهو يصف أصابع الجدل الذي يغلب على الرسالة، فقال يصف منهج الإمام الشافعي في تأليفها. اقرأ. إذا كنا نعلم أن الرسالة من أكثر الكتب في الإسلام من ناحية العناية بضبط القول والجنسيات والقواعد الكبيرة، وإن لم تكن في جانب الفقه فإنها تمنح التفكير والتدريج في رسالة مواهب، منها هذا الاتجاه المنطقي إلى وضع الحدود والتعالي في الأول. المهم الرسالة أنت تصفها بأنها كتاب فلسفي فيه الاتجاه المنطقي، فيه الحوار الجدل المشبع بصور منطق ومعانيه، يعني كتاب رسالة إمام الشافعي. ثم تذكر أنه نظام المنطقي وحوار فلسفيا، وفي آخر شيء وهي مسألة وثيقة الاتصال في أبحاث المتكلمين. قال أيضا فيريا على إمام الشافعي على رسالته، وفيه خلط عريض بين علم الأصول وعلم الفلسفة. أولا، كتاب الرسالة الإمام الشافعي اتفق الناس على أنها أول كتاب وضع في علم الأصول، وهي التي رتب أبوابها وميز بعض أقسامها بعض وشرح مراتبها بالضعف قوة، وإن كان علم الأصول موجودا تناقرا في كتب من سبقه. ثانيا، إمام الشافعي رحمه الله لم يثبت في هذا الكتاب إلا الأحاديث التي أتقن حفظها وتحقق من ثبوتها. ثالثا، كتاب الرسالة كتاب حديث ورواية، وقد ذكر الشافعي فيه عددا من الأحاديث بأسانيد متصلة. رابعا، كتاب الرسالة هو كتاب فقه وأحكام، وقد ذكر آيات عديدة من كتاب الله مفسرا ومستنبطا، كما عزز القواعد الأصولية بجملة كبيرة من الفروع الفقهية من ست أبواب الفقه. خامسا، أن كتاب الرسالة كتاب أدب ولغة، حيث لم يعتري الشافعي لكنة اللسان ولم تقصد عنه لحمة أو سقطة، فكلامه لغة يحتج بها. ثالثا، الشافعي رتب كتابه في الغالب على طريقة المحاورة والسؤال والجواب، مثل قضية إن قيل قيل له، فإن قال قائل قلنا، وهذا أدعى بالانتباه وأقوى في البيان. ومثل هذا التخاطب معروف في اللغة العرب، كما أصح عن ذلك الإمام السيوطي في صون المنطق، هذا القول بأن الشافعي تأثر بتنحلات المناطق وخزعبلات الفلاسفة وأعجب بمنطق اليونان، فإن هذه فرية وغاية القبح، ذلك لأن مصادر الرسالة تتجلى في الآيات القرآنية والحديث النبوي وعمل الصحابة وأقوال التابعين وإجماع أهل العلم ولغة العرب وأقوال بعض الأئمة، ولأن الشافعي ذم أهل الكلام والفلسفة في عديد من مقالات ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء، منها عن ابن الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. وعن الشافعي أيضا قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام وأهله. وعن ربيع قال الشافعي: يا ربيع أقبل مني ثلاثة لا تقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم ربع، ولا تشتغل بالكلام، فإني قد اصطلعت من أهل الكلام على التعطيل. وزاد المزني: ولا تشتغل بالنجوم. وقال ابن أبي حاتم: سمعت الربيع يقول قال الشافعي: لو أردت أن أضع على كل مخالف كتابا لفعلت، ولكن ليس الكلام من شأني ولا أحب أن أنتسب إليه. ولذلك عد الشافعي فتواه المشهورة في علم الكلام، وأصدر في حقهم حكما صارما رادعا لهم زاجرا لأمثالهم أو من فكر في سلوك سبيلهم، فقال: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. فهل بعد هذا أن يقال أن الشافعي كان فيلسوفا كما في صفحة 64، أو كانت أبحاثه وثيقة صغيرة أبحاث المتكلمين؟ قال الإمام السيوطي في صون المنطق: على أن الشافعي لم يكن متأثرا في تصنيف الرسالة بالمنطق اليوناني، إذ كان يعيبه ويعيب لسانه، فقال: ما جاهد الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطوطليس. قال السيوطي معقدا على هذا الكلام: لم ينزل القرآن ولا أتت السنة إلا على مصالح العرب ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال، لا على مصالح اليونان، ولكل قوم لغة مصطلح. أنا أختم البحث أو هذه المداخلة بعموم ما هو موجود في هذه الرسالة فأقرأها عليكم. هذا بودي قبل أن أختم تدخلي هذا أن أعلق على مسألة الجدل بصورة إجمالية قبل تجلية مفهومها وإظهار وجه الصواب فيها إن شاء الله. فأقول بالله التوفيق: إن الجدل الذي هو قتل الخصم أي رده بالسلام عن قطعه من نفي أو إثبات من حكم لطلب صحة قوله وإبطال قول غيره مأمور به على وجه الإنصاف وإظهار الحق، قد جاءت الآية القرآنية مؤيدة لذلك في قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وفي قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بقوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وغيرها من الآيات. وقد فعله الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما لما جادل الخوارج وراجع منهم خلق كثير، وفعله السلف أيضا كعمر بن عبد العزيز، وقد جادل الخوارج أيضا على ما ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. غير أن الجدل الذي مدحه القرآن واعتبره من المجادلة الحق وما كان مبنيا على ضوء هدى كتاب المنير وهو القرآن الكريم أو السنة المطهرة ليحق الحق ويبطل الباطل بتلك المجادلة الحسنة التي أنبط جوازها بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فإن كانت المجادلة بالعلم فذلك جائز لقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيكون ذلك بالوقوف على المآخذ لدى أهله لمقارعة الحجة بالحجة لإحقاق الحق وإبطال الباطل، كل ذلك بأدلة من المنقول والمعقول مع النصيحة والبيان، تصحيحا للخطأ وتقويما للإعوجاج وتوضيحا للحق ودعوة إليه وفضحا للباطل وتهديرا منه. أما الجدل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فهو جدل بالباطل، حيث يترك فيه ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله من الحق المبين، ويتبع فيه أقوال رؤساء الباطل ودعاة الأهواء البدع من الذين تأثروا بكتب اليونان وأعجبوا بالمنطق أرسطو وحاولوا التلفيق بينه وبين منهج الكتاب والسنة، ثم أحنوه في العقائد وبذلوا الجهد وسخروا الطاقة في عرض العقيدة الإسلامية الصافية الناصحة، وزجوا بها في القوالب الفلسفية والمنطقية المأخوذة من كتب اليونان التي ابتليت هذه الأمة بتعذيبها، ومن ثم نشأ ما يسمى بعلم الكلام، فكان المخالفون لمنهج الحق يعارضون النصوص بعلم الكلام وأقيسته الفاسدة، فما وافق من النصوص علم الكلام أخذوا به، وما خالف أوله بحسب الآراء المنطقية فهانت النصوص الشرعية في نفوسهم حتى استحلوا حرماتها وعاتوا فيها تكذيبا وتحريبا، وإن أحسنوا المعاملة أعرضوا عنها بقلوبهم وعقولهم ولم يستندوا بشيء منه، وأعلنوا مخالفتهم لسلف الأمة وأئمتها ونسبوه إلى أعظم السفه والجهل وغيرها من العيوب والنقائص، حتى اشتهرت مقالتهم بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهي طريقة تأويل النصوص وصرفها إلى معنى قد تحتمله اللغة لكن في غير هذا السياق المعين، معناه لا أحد يجزم بالمعنى الذي صرفوا اللفظ إليه ففقدوا الأمرين ولم يحصلوا على شيء، تركوا النصوص وفيها الحق واليقين ولجأوا إلى احتمالات وتجويزات مزقتهم كل ممزق مع حيرة وضياع. ومثل هذا الجدل من أهل الأهواء والضلالات أمر الله سبحانه وتعالى بالإعراض عن مجالس الذين يخوضون في آيات الله، فقال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الجدل والمراء في الخصومات كما حذر من أصحابها، فقال عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المراء والجدال وأخبرهم عن الأجر العظيم والثواب الجزيل جزيل لمن ترك المراء والجدل ولو كان محقا، وجاءت عن أئمة السنة آثار كثيرة محذرة من ذلك ومن مجالسة أهل الخصومات، فأورد الإمام الذهبي في سيره مجموعة كبيرة وعديدة منها. إن المزج الحقيقي بين المنطق وعلوم المسلمين ولا سيما أصول الفقه فقد تم على يد أبي حامد الغزالي، فقد جعل تعلم المنطق شرطا في تحصيل العلوم وأنه معيار العلوم وميزانها، وجاء على لسانه ألا علم لمن لا يتمنطق، وصنف في ذلك كتبه في هذا المجال منها معيار العلم، محك النظر، القصاص المستقيم، مقاصد الفلاسفة، وذكر في بداية كتابه المستصفى أنه من لا يحيط به يعني المنطق فلا ثقة بعلومه أصلا. قال السلام حرك به كثير من المتأخرين من المصنفين في أصول الفقه وفي غيره، فراحوا يطلبون المنطق حتى يستكملوا ترائط النظر والاجتهاد ويكون أهلا للتأليف والفتوى، حتى صار من يسلك طريق المتأخرين يظن أنه لا طريق إلا إدخال المنطق اليوناني في علومه، فكان إلا أن فشت الفلسفة والمنطق وعلوم اليونان بعد أن كان المشغلون بذلك آحاد الناس وفي خفية من أهل العلم، وجادلوا بالقوالب الفلسفية والمنطقية أهل الحق، وضعف احترام وتوقير لأدلة الكتاب والسنة عند من تأثر بعلم الكلام والمنطق، حيث خلى من قيمته الذاتية في قلوبهم، وأصبح الاستدلال بهما للاستئناس والمعاضدة بعد تقديمهم بالأدلة العقلية عليه، فرد نصوص الوحي من كتاب السنة وإلغاء مدلوليهما بكونهما معارضة في زعمهم بالقطعيات العقلية، وشوهوا العقيدة الإسلامية الصحيحة، وتفرقت كلمة المسلمين، وتشتتت جماعتهم نتيجة نشوء فرق جديدة تحزبت على أصول وعقائد بنتها على العقل الذي أفسدته إطلاعات الفلاسفة وخزعبلات المناطق وتمحلات المتكلمين المخالفة لأصول وعقيدة أهل السنة والجماعة. ومع ذلك قد كان آخر حال الغزالي ذم المنطق وأهله وبيان أن طريقتهم لا توصل إلى يقين لا سيما فيما يتعلق بالإلهيات، وبين أن طريقتهم متضمنة من الجهل والكفر ما يوجب ذمها. ومات أبو حامد الغزالي وهو مشتغل بالبخاري ومسلم، وقد صنف في إبطال منطق ونقده كتاب تهافت الفلاسفة وكتاب إلزام العوام عن علم الكلام، كما صنف السيوطي أيضا مصنفات في إبطاله ونقده بعدما كان متأثرا بالمنطق وعلم الكلام في بداية حياته، ومن كتبه أصل الكلام في ذم الكلام والقول المشرف في تحريم الاشتغال بالمنطق وصون الكلام عن فن المنطق والكلام وجهد قريحة في تجريد النصيحة. كما كان لأهل الحديث دور عظيم في مواجهة هذه المحدثات وتحريم الأمة من وبائها وسوء عاقبتها، فكان فعلا كما قال عنه سفيان الثوري رحمه الله الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض، فقد سندوا مزاعم أهل الكلام ونقضوا شبهاتهم وأقاموا الحجة عليهم وجادلوهم بالحق لا بالباطل. ومن بين هذه المصنفات ذم الكلام لأبي إسماعيل الهروي، الغنية عن الكلام وأهله لأبي سليمان الخطابي، والرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقد المنطق له ونصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان له، ودرء تعارض العقل والنقل له، ونقد تأسيس الجهمية له أيضا، والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ابن القيم الجوزية، وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن وزير. هذا وحتى لا أطيل، يجب النظر إلى الشريعة بعين الكمال لا بعين النقصان، واعتبارها اعتبارا كليا في العقائد والعبادات والمعاملات، وعدم خروج عنها البتة، يعني الخروج عنها فيه وضلال. وقد ثبت كمالها وتمامها، فالزائد والمنقص في جهتها منحرف عن جهة الصواب. وقد نهى أئمة السنة عن الجدال والمراء والخصومات في الدين، وأخلصوا النصيحة للأمة وأدوا الأمانة، وبينوا للناس ما يحتاجون من العلم النافع، وحذروا من عواقب الجدل والخصومات الوخيمة ونتائجه السقيمة. ويكفي أنها سبب الاختلاف والفرقة وضياع الألفة، وسبب الوقوع في الأهواء ومقارحة البدع وكثرة التنقل والتحول والتلون، وأن عاقبة صاحبها إلى سوء ونهاية أمره إلى بدعة. فما أحوجنا اليوم للاستماع إلى هذه النصائح من أئمة السنة الأعلام، والإنصات لهذه التحذيرات في زمن كثر فيه القيل والقال والخصومة والجدل. هذا ما أحببت أن أذكره بإيجاز، محاولا تغطية جانب هام وأكيد من جوانب هذه الرسالة التي لم يعرض صاحبها على مثل هذه التنبيهات، وفي ذلك ذكرى بليغة لكل ذي لب وبصيرة، ولعل فيما سقته منها ما ينبه عن غيرها. والحق أبلج والباطل لجلج، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.